وقد ارتكب وزير الخليفة عبيد الله بن يونس أخطاء كبيرة في هذه الحملة، فهو لم يكن كفءا ولا أهلا للمنصب الذي عين فيه ولا للمهمة التي انتدب للقيام بها. وقد ذكر ذلك ابن الأثير، فيذكر أن السلطان صلاح الدين الأيوبي توقع عزيمة ابن يونس وجيش الخلافة الذي يقوده على يد السلطان السلجوقي الشاب الشجاع. ويروي ابن الأثير أن صلاح الدين توقع بهزيمة هذا الجيش عندما وصلته الأنباء في سوريا. وقد علل صلاح الدين الأيوبي ذلك بأن الوزير تنقصه الخبرة في شؤون الحرب، وكان الجنود ينظرون إلى هذا الاعتبار، فلم يكونوا يثقون في هذا القائد ويرون أنه غير أهل لقيادة في المهمة، كما أنه كان حديث العهد بتوليه منصب الوزارة. وقد ارتكب خطأ كبيرا عندما تعجل السير ضد السلطان، فقد رفض أن ينتظر قزل أرسلان ليواجه مع السلطان السلجوقي. وقد استطاع طغرل أن يدخل في مراسلات سرية مع بعض أعضاء كبار الضباط التركمانيين والأكراد في جيش الخلافة بقيادة محمد بن برجم الأيوائي. استطاع السلطان في النهاية أن يقنعه بترك مواقعه العسكرية في جيش ابن يونس يوم المعركة. وقد استفاد الخليفة الناصر من هذه الأخطاء التي ارتكبها عبيد الله بن يونس، ولم تؤثر هذه الهزيمة في معنوياته ولم تؤثر في عزيمته، وأمر بتجهيز الجيش من جديد على أكمل وجه، وأخرج معه من العدة الوافرة والأسلحة العظيمة والأموال الجسيمة ما لا عهد لأحد بمثلها. واستفاد من خطئه السابق في تعيين عبيد الله بن يونس، فأسند قيادة الجيش الجديد إلى الأمير مجاهد الدين خالص الخاص الذي خرج من بغداد سنة 584 هجرية. وقد كان هذا القائد مجاهد الدين معروفا بقوته وشدة بأسه، وقد نجح في أن يدخل العزيمة والقوة في نفوس جيش العراق ويصبرهم على القتال ويجعلهم مصرين على النصر. وعندما خرج إلى بغداد ولما قرب همدان، وكان السلطان طغرل بهمزان وعلم كثرة العسكر وأن المقدم عليهم ذو جد جديد وبأس شديد، وأنهم قد قصدوه بقلوب مشحونة بالحقد نتيجة لهزيمة الجيش السابق وأن نيتهم صادقة على الصبر، فرأى أن يفارق همزان إلى صوب أصفهان، ودخل عسكر بغداد إلى همزان وأقام بها أياما، ووصل إليهم الأتابك مظفر الدين قزل أرسلان فالتقوه وأكرموه وأوصلوا إليه تحيات الخليفة الناصر لدين الله وتسليم الولاية إليه نيابة عن الخليفة الناصر، وخاطبوه بالملك نصير أمير المؤمنين وأنهم مأمورون بمساندته وأن العساكر تنقاد إلى مشورته وتنتهي إلى حكمه وطاعته. وكان كلما أوصل إليه الحجاب شيئا من ذلك يقبل الأرض إلى أن قبلها مرارا، وأنزلوه في خيمة مجاهد الدين خالص وخلعوا عليه خلعا سنية كثيرة. ودخل جيش العراق سلما وأقام بها أياما. وقام قزل أرسلان سريعا عندما وصل إلى مدينة كرمانشاهان، حين بلغه نبأ رحيل طغرل من همزان وتوجه إلى أذربيجان، فغير طريق سيره وتبع طغرل إلى أذربيجان. وعندما علم طغرل بذلك ترك تبريز ورجع إلى همزان بعد رحيل جيش الخليفة عنها، وظل طغرل عاما في حالة اضطراب ويتنقل من مكان إلى آخر، وانفرض عقد من حوله من الأمراء والعساكر، وضعفت قوته، وفرجحت ذلك كفة قزل أرسلان. وكان حينذاك يقيم في أذربيجان، بينما السلطان طغرل هائم على وجهه لا يجرؤ على دخول همزان عاصمة ملكه، فهو يقوم بالدوران حولها دون أن يستطيع أن ينزل بها.